الحال أهلي بمحلي يا عزوبي يا عزوبي عزوبي يا عزوبي ما رح يقدر علي بيني وبينك وحدة حال وأهلي بمحلي يا عزوبي يا عزوبي وبلاها تعبت هالبال جوزي حب وجوزي مال وبلاها تعبت هالبال جوزي حب وجوزي مال ما في مجوز إلا وقال رزق الله عالحرية يا عزوبي يا عزوبي عزوبي يا عزوبي ما رح يقدر علي بيني وبينك وحدة حال وأهلي يا عزوبي يا عزوبي تيشوفونا وعدقها بيعادونا بيتمنوا تيشوفونا وعدقها بيعادونا ينسوا الحلف بعيونا من عبطرة وعاشية يا عزوبي يا عزوبي عزوبي يا عزوبي ما رح يقدر علي بيني وبينك وحدة حال وأهلي بمحلي